الأصل العدل بين الأولاد، ولا يجوز أن يعطي ولدا دون آخر، سواء بالهبة أو بالوصية أو بالعطية، ما يجوز. بل بالعكس، الأولاد لا يجوز أن يعطون من الوصية ولا العطية، لأن لا وصية لوارث، لو أخذين حقهم من رأس مرفوع كما يقال، ميراث. فأما العطية، الهبة والهدية، لا يجوز فيها التفريق بين الأولاد، لا يجوز فيها التفريق بين الأولاد. الحديث عمرة بنت رواحة لما جاءها زوجها بشير بن سعد وقال إني أريد أن أهب ابني هذا النعمان حديقة، فقالت أشهد على هذا رسول الله. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول إني أريد أن أشهدك على أني أعطيت ابني النعمان حديقة. والنبي يعلم أن عنده أكثر من ابن أو ابن وبنت، فقال أكل أولادك أعطيت؟ قال لا. قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وفي رواية قال ارجع فإني لا أشهد على جور، فسماه جورا. فلا يجوز التفريق بين الأولاد بالعطية، بل يعطى الأولاد بالعدل. واختلف أهل العلم بالعدل كالميراث، يعني الذكر مثل حظ الأنثيين، أو بالعدل بالتساوي وأنه غير الميراث. العلم عند الله أن التساوي بين الذكور والإناث، لكن يجوز له أن يفرق إذا كان يعني هذا الولد صالح بارا به قائما به، والثاني فاسق فاجر يستخدم في معصية الله تبارك وتعالى، عاص لوالديه، عاق لهما، يمكن أن يفضل. هنا في سبب للتفضيل، ليس من باب الظلم. أو يكون هذا محتاج الحين، هذا غير محتاج، يعني عندي ابن بلغ 20 من عمره يريد الزواج فأعطيه ليتزوج. عندي ما يصير الآن يقول لي واحد طيب ابنك اللي عمره 7 سنين أعطى مثل ما أعطيت هذا، قلت ليش أعطيه؟ أنا أعطيت هذا 5000 للزواج. قال أعطي هذا 5000 وإلا فرقت بين أولاد. قل لا، أنا ناوي إن شاء الله إذا كبر هذا سأعطيه أيضا، أعينه على الزواج، سواء 5000 أو أكثر أو أقل اللي يسر الله سبحانه وتعالى. لكن ما قصدت التفريق، ولكن هذا محتاج الآن، مثل هذا الابن الآن يريد سيارة، ابن الصغير لا يحتاج إلى سيارة، هذا ليس من العدل. البنت تحتاج ذهب، الابن ما يحتاج إلى الذهب، وهكذا. فالعدل في المتساويين، العدل في المتساويين، كان في درجة واحدة من البر، في درجة واحدة من السن، في درجة واحدة من الحاجة، فلا مانع هنا. ابني هذا غني وابني هذا فقير، أساعد الفقير مثلا ولا أساعد الغني؟ الغني عنده خير ما يحتاج. فالقصد هنا أهم شيء، لا يقصد هو أن يفرق بين أولاده فتنقطع أو تتقطع الأرحام التي بين أولاده بسببه. طيب نقف هنا، والله أعلم وأعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.